نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية اليمنية حضرموت، وباعثها المستمع عبد الحافظ عبد الرحمن باع عباد. أخونا باع عباد له سؤال يقول فيه: يوجد عندنا قبور يقال إنها قبور بعض الصالحين، ويقوم بعض الناس بزيارتها لكي تبعد عنهم الشر وتجلب لهم الخير وتشفي مرضهم بزعمهم، وهذا يقولون إن هذا الصالح له شأن في هذا الشيء، وعند نهاية زيارتهم يضعون بعض النقود على هذا القبر، ما حكم عملهم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لعباده زيارة القبور للذكرى والاستغفار للميتين والدعاء لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ويقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام، كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا زار البقيع: اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد. ويقول: السلام عليكم دار قومي، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم يقول: اللهم اغفر لأهل بقيع الفرقد. هذه السنة أن يدعى لهم عند الزيارة ويترحم عليهم، لأنهم في حاجة إلى الدعاء. أما زيارتهم لطلب الشفاء للمرضى أو لطلب المدد والنصر على الأعداء أو ما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأكبر، هذا كفر بالله، هذا لا يجوز. هذه حال عباد الأوثان يعبدون الموتى والأصنام والأشجار والأحجار والكواكب، ويسألونهم قضاء الحاجات، تفريج الكروب، شفاء المرضى، ويسألونهم المدد بكل ما يعينهم، هذا كله من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من هذا العمل السيء. قبور الصالحين تزال للدعاء لهم والترحم عليهم، لا لدعائهم من دون الله. ولا فرق بين العيدروس أو ابن علوان أو غيرهما، جميع القبور، حتى قبور الأنبياء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصديق وعمر وأهل البقيع، كلهم لا يدعون مع الله، لا يستغاث بهم، لا ينذر لهم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله على أمتك خير الجزاء وأحسنه، ولا يدعى من دون الله، ولا يقال لها المدد ولا استمرانا ولا انصرنا، هذا شرك أكبر. وهكذا عند الصديق، وهذا هكذا عند عمر، هكذا عند عثمان، هكذا عند علي، هكذا عند قبور أهل البيت جميعا، لا يدعون مع الله، لا يقال انصرونا أو استمرانا أو أنتم تعلمون حاجاتنا، هذا كله من الكفر الأكبر، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هو الذي يعلم الغيب جل وعلا. ولما سقط عقد لعائشة في بعض الأسفار، أناخ النبي الناس عليه الصلاة والسلام وطلب العقد وأرسل من يطلبه ويلتمسه، ولم يعرف أين مكانه عليه الصلاة والسلام، هو سيد الخلق وأفضلهم، لم يعرف أين العقد، طلب من يلتمسه فلم يجدوه، فلما أقاموا البعير الذي عليه عائشة وجدوه تحته، فلو كان يعلم الغيب لقاله انظروا تحت البعير، ولم يحتاج إلى أن يرسل من يطلبه. ولما قذف المنافقون عائشة وبعض الناس قلدهم وقذفها لم يعلم الحقيقة وتوقف حتى جاءه الوحي بسلامتها وبراءتها رضي الله عنها وأرضاها. فالغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي ولا ملك ولا غيره إلا ما علم الله عباده، إلا ما أوحى الله به إلى أنبيائه وعلمهم إياه. هكذا لا يدعو مع الله ولا يستغاث بهم وهم أنبياء. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا هذا عام نكر في ساق النهي، لا يعم الأنبياء وغيرهم. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاة غير الله كفرة، يعني دعاة الأموات والأنبياء ودعاء الأشجار والأصنام ونحو ذلك. قال الله لنبيه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. والمقصود تحذيره صلى الله عليه وسلم وتحذير الأمة، وهو صلى الله عليه وسلم لا يشرك، قد عصمه الله من هذا، لكن المقصود تحذير الأمة وبيان أن هذا الأمر خطير وأن لا يجوز لأحد أن يفعله. وهكذا قوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أوحى الله إلى هذا الأمر ليعلم الناس أن الشرك محرم وأنه أعظم الذنوب وأنه محرم على الأنبياء وعلى غيره. وقال سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى فجعل دعاة غير الله كائنا من كان من الشرك، وأخبر أن المدعوين لا يسمعون دعاء الداعين وأنهم لو سمعوا ما استجابوا. فالواجب الحذر من هذا الشرك الوخيم وتحذير الناس من ذلك، والواجب على العلماء في كل مكان أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم وأن يحذروهم من التعلق على القبور، التعلق على الأموات والاستغاثة بهم والنجاة لهم وطلب لهم مدد والعون، كل هذا من المحرمات الشنيعة بل من الشرك الأكبر. وإذا كان هذا لا يجوز مع النبي ولا مع خلفاء الراشدين فكيف يجوز مع العيدروس أو مع ابن علوان أو مع الشيخ عبد القادر أو مع علي أو مع الحسن أو فاطمة أو غيرهم؟ لا يجوز أبدا مع أحد، العبادة حق الله وحده. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ادعوني أستجيب لكم، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو المعبود بالحق وهو المستعان جل وعلا، فلا دعاء معه أحد، لا ملك ولا نبي ولا صنم ولا شجر ولا حجر ولا ميت، فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إنا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما الحي فلا بأس، يقال له: يا عبد الله أعني على كذا، الحي الحاضر، تقول: أعني على إصلاح سيارتي، أقرضني كذا وكذا، حي يسمعك ويقدر، تقول لها: أعني على كذا، أعني على تعمير بيتي، على إمساك دابتي، على إصلاح سيارتي، هذا لا بأس. كما قال الله في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه لمن شيعته على من عدوه، لأن حي قادر. أما الأموات فلا يدعوا مع الله، هكذا الأصنام، هكذا الأشجار والأحجار، هكذا النجوم، كل ذلك من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. فنصيحتي لكل مسلم أن يحذر هذا، وعلى العلماء أن يحذروا الناس من هذا الشرك الوخيم. العلماء في كل مكان أن يتقوا الله وأن يعلوا بهذا الأمر بالكتابة وفي خطب الجمعة وفي غير ذلك، وهكذا زيارة القبور حتى ينبه الناس القبر الذي يدعى من دونه يزار حتى ينبه أهله، يزوره العالم يقول يا ناس هذا لا يجوز، سلموا وادعوا له بالمغفرة والرحمة. أما أن تدعوه من دون الله المدد المدد يا سيدي فلان اشفع لنا انصرنا، هذا مشرك، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله، فيجب الحذر. نعم جزاكم الله خيرا. من الجمهورية اليمنية لواء الحديدة مركز الزهرة، هذه رسالة بعث بها المستمع محمد علي حسين مكي. أخونا محمد يقول في أحد أسئلته: هناك من يقول إن استغفار الجماعة مع الإمام بعد الصلاة بصوت مرتفع مشروع وجائز بدليل ما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دخل الداخل للصلاة يعرف أنها قد قضيت برفع التسبيح من الرسول وأصحابه، علما أنني لم أرتضي هذا القول، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الصواب شرعية الذكر عقب الصلاة، أما الدعاء والاستغفار يكون بين العبد وبين ربه، لكن بعد الصلاة يذكر الله. يقول إن عباس رضي الله عنهما كان رافع الصوت في الذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصره إليه إذا سمعته. فالسنة رفع الصوت في الذكر بعد الصلوات الخمس كما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويعلم الناس الذين حول المسجد أنها انتهت الصلاة. أما دعوات خاصة بين العبد وبين ربه، يدعو الله بينه وبين ربه ولو سمع من حوله لا بأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثا، قال: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هكذا أخبر ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله أنه كان يفعل هذا، فلولا أنه كان يسمعه ما أخبر به، فدل على ثوبان سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استغفر بقدر ما يسمع من حوله فلا بأس، ولكن الذكر يرفع به أكثر: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيك ولا معطي منك ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخبر ابن عمر بن الزبير وأخبر المغيرة الشعبة أنه كان يفعل هذا، يرفع صوته بهذا عليه الصلاة والسلام. وهكذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد الصلاة كله ذكر. أما الدعاء فإذا أسر به بينه وبين ربه يعني لا يسمع إلا من حوله فلا بأس، هذا هو الأفضل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو قولكم في من يقول إن إقامة المواليد وقراءة القرآن للأموات وإهداء ثوابه إليهم جائز؟ الصواب أنه بدعة، قامت الموالد والاحتفال بها مبدع بدعة، ما فعله الرسول ولا أصحابه ولا أمر به ولا دعا إليه ولا أقر عليه الصلاة والسلام ولا فعله السلف الصالح القرون المفضلة، فهو بدعة من وسائل الشرك. الاحتفال بالموالد بدعة منكرة، ولا فرق بين مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهو من وسائل الشرك. فإن بعض الناس إذا احتفل المولد يدعو صاحب المولد يستغيث به كما يفعل بعض الجهال بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول أنه يحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من قبره يحضرهم، هذا من المنكر. النبي لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة، لكن روحه في الجنة، روحه في أعلى عليين عليه الصلاة والسلام، وترد إلى جسده إذا شاء الله ذلك عند السلام عليه عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه حتى أرد عليه السلام. فالمقصود أن الاحتفال بالموالد سواء كانت للأنبياء أو لبعض الصالحين أو غيرهم أو للملوك كله بدعة، لا يجوز الاحتفال بالموالد لأنه محدث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني هو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: خطبة الجمعة، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهي حديث صحيحة، بعضها المسلم وبعضها الصحيحين وبعضها السنن. فالواجب على علماء الإسلام بيان ذلك للناس وتعليمهم، والواجب على العامة سؤال أهل العلم عما أشكل عليهم والتفقه في الدين السؤال يكون لأهل العلم علماء السنة هم علماء البدعة علماء الخرافة السؤال يكون لعلماء السنة الذين يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحكمون القرآن والسنة ويعملون بهما. أما علماء السوء وعلماء البدع فليسوا محل السؤال وليسوا أهلا للسؤال، إنما السؤال يكون لأهل العلم الذين يحكمون كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون بها بهما ويتأثرون بالسلف الصالح باتباع السنة والحذر من البدعة. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: يوجد رجل منزله قريب من المقبرة، وهذا الرجل يقول إنه في آخر الليل يسمع أنينا يأتي من المقابر، هل ثبت مثل هذا في التاريخ؟ نعم، نقل جمع من العلماء أن يقع هذا، نسمع عذاب بعض المعذبين نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فسمع عذابهما وأخبر الناس بذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستطيع البول، لا يتنزل البول نسأل الله العافية. وحدثني بعض الناس من نحو 40 سنة أنه زار عمة له في المقبرة فسمع صياحا في قبرها، وقد مضى عليها مدة طويلة من الموت، قد أخبره الناس بذلك فذهب ليتحقق الحقيقة فسمع ما سمع الناس نسأل الله العافية. وقد أخبر ذكر ابن رجب رحمه الله في أهوال القبور كتاب لابن رجب يسمى أهوال القبور، ذكر في جملة من هذه الأشياء ووقائع نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. يولي الله عباده العبر، حين يطلع الناس حين يطلع سبحانه بعض الناس على هذه الأشياء من باب التبشير ومن باب التحذير ليعتبروا ويتذكروا نسأل الله السلامة. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم العمل الصالح الذي ينجينا من عذابه. نسأل الله العافية. اللهم. يقول أخونا: قرأت كتاب رياض الصالحين في باب الدعاء للميت بعد الدفن والقعود عند قبره ساعة، قال الشافعي رحمه الله: في هذا الباب يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن كله كان حسنا. أرجو من سماحتكم التوجيه النافع لمثل هذا القول. هذا ليس عليه دليل، ولو صح عن الشافعي إن صح عن الشافعي فليس عليه دليل، والصواب أنه لا يستحب. والشافعي رحمه الله من العلماء المعروفين بالسنة، ولكن كل يخطئ ويصيب، كل عالم له أخطاء، مثل ما قال مالك رحمه الله: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطأ، خير خطائنا التوابون. فليس على قراءة عند القبر دليل، والسنة لا يقرأ عند القبور، ولكن يدعى الميت بعد الدفن كما قال صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ كان عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم ثم سألوه التثبيت فإنه لا يسأل. ولما زار قبر أمه سأل ربه يستغفر له فلم يؤذن له، فجلس عندها وبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام لما حصل من المصيبة في عدم إذنه له سبحانه في الاستغفار لها، وكان هناك في الجاهلية. ولما حضرت الوفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه أوصى بنيه ومن يحضر قبله أن يجلس عنده قطر جزور، قطرة حول الجزور يكسى لحمها كي يستأنس بهم حتى ينظر ماذا يراجع ويوصي ربه. وهذا قاله من اجتهاده وليس في هذا قراءة، إنما قصده الدعاء له والترحم عليه. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا، وهي أنه يدعى له بالمغفرة والثبات. أما كون يجلس تحت قدر ما تنهار جزور ويصل لحمها فهذا من اجتهاد عمرو وليس عليه دليل، إنما المشروع أن يدعى له ويستغفر له الميت المسلم بعد الدهن، هذا هو المشروع. أما قراءة القرآن عنده سورة أو سور أو خاتم القرآن هذا ليس عليه دليل ولم ينبغي تركه. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤاله الأخير: نحن إذا خرجنا من المسجد بعد صلاة العشاء أو صلاة الفجر يوجد على طريقنا مقبرة، فيقف عندها إمام المسجد ونقف حوله ويقرأ الدعاء على أرواح أهل المقبرة ونحن نؤمن على دعائه، ما رأيكم في هذا العمل؟ لا حرج في ذلك، لا حرج، دعاء لهم زيارة، إذا مررت عليهم دعوتم لهم جزاهم الله خير. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين، رمز في نهاية الرسالة بقوله السائل من مكة المكرمة، يقول في أحد أسئلته: إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إذا دخلت بيت فلان بغير إذني، وقد كان في نية الزوج ساعة التلفظ أنها إذا دخلت ذلك البيت لغرض في نفسه يقع الطلاق، أما إذا دخلت لحاجة أخرى كزيارة مريض وغيرها فلا يقصد الطلاق. أولا، هل يقع الطلاق إذا دخلت المرأة ذلك البيت مطلقا، أم يقع فقط عندما تدخل البيت للغرض الذي كان في نفس الزوج ساعة التلفظ؟ ثانيا، إذا اطمأن الزوج من زوجته ثم أراد أن يعطيها الإذن بالدخول متى أرادت لأنه يشق عليها أن تستأذن منه دائما نظرا لظروف عمل الزوج، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ العمل على النية. إذا قال إذا دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده إذا دخلت لغرض معين إما لزيارتهم إرخاء مطلقة أو لطلب شيء منهم للاستعارة أو ما أشبه ذلك فهو على نيته، وإذا كان قصده أنه إذا زارته لأجل المريض لأجل المريض أنه لا يقع فهو على نيته، المقصود أنه على نيته لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإذا نوى زجرها ومنعها ولم يقصد الطلاق فعليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق. أما إن رأى قصد إيقاع الطلاق لكن بشرط أن يكون أن تكون الزيارة لمجرد الأنس أو مجرد الحادث أشحته شيء أو ما أشبه هذا من ما ينويه فله نية، وإذا دخلت على وجه لم ينوه لم يقع الطلاق على ما له بالنية، وإذا كان نوى إلا بإذنه ثم أذن لها لن تحتاج الاستئذان بعد ذلك. إذا نوى أنها إذا خرجت بإذنه فلا شيء، فإنه متى أذن لها انتهت اليمين وانتهى التعليق ولا حرج عليه بعد ذلك. إذا قامت شئت فالهدي لهم لا بأس. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع سرحان سالم محمد طالب من المعهد العلمي في نجران بعث يسأل ويقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أسباب الخشوع في الصلاة الإقبال على الله وتذكر أنك بين يديه وأنك في حضرة سبحانه وتعالى وأنك تناجيه جل وعلا، وأن هذه الصلاة أعظم العبادات وأهمها بعد التوحيد. فإذا تذكرت هذه الأمور خشع قلبه كما قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين لهم صلاة خاشعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحد يصلي فإنه يناجي ربه فلا يمس الحصى فإن الله تواجهه. فالمقصود أن الإنسان بين يدي ربه في الصلاة، فليستحضر هذا الأمر العظيم حتى يخشع قلبه ويخشع جواده. حديث آخر: إذا قام أحد يصلي فإنه يناجي ربه فلا يستقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. فأنت يا عبد الله بين يدي الله واقف بين يديه تناجيه وتقرأ كتابه وتركع وتسجد بين يديه، فاخشع له سبحانه واستحضر هذه العظمة له، وأنك بين يدي الملك العظيم الذي لا أعظم من سبحانه وتعالى، وهذا كل ما يسبب خشوعك وانكسارك بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها توقيعا غير مقروء. كل الرسالة وفيها 6 أسئلة تدور حول تارك الصلاة ولا سيما إذا كان أبا أو عما، وتارك الصلاة هذا قد يصلي الجمعة فقط وقد يصلي بعض الفروض ويترك الفروض الأخرى، ويسأل سماحة الشيخ: هل يجوز تقبيل رؤوسهم وهل يجوز بدءهم بالسلام؟ ويرجو التوجيه حول هذا الموضوع الخطير لأنه يلاحظ انتشاره في كثير من المحلات جزاكم الله خيرا. ترك الصلاة جريمة عظيمة ومنكر شنيع، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في كفر صاحبه إذا لم يجحد وجوبها وإنما تكاسف فعله تكاسلا وتهاونا. فقال بعضهم يكون كفرا أصغر، قال بعضهم بل يكفر كفرا أكبر، وهذا هو الصواب. ولو صلى جمعة بعض الأحيان ولو صلى بعض الأوقات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العاجز الذي بين وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالصواب أنه يكون كفرا أكبر. لكن إذا كان تارك الوالدين أو أحدهما فإنك ترفق بهما وتنصحهما كما قال الله عز وجل في الكافرين وصاحبهما بالدنيا معروفا، يعني والده حق عظيم ولو كان كافرا عليك أن ترفق به وأن تصحبه بالمعروف لعل الله يهديه بأسباب، ولو قبلت رأسه ترجو أن الله يهديه بسبب ذلك فلا بأس بذلك، هذا من المعروف وصاحبه من الدنيا المعروفة، والدعاء له أن الله يوفقه ويهديه ويشرح صدره للحق والإنفاق عليه إذا كان محتاج، كل ذلك من أسباب هدايته. أما غير الوالدين إذا لم يقبل الحق فإنه يفجر يستحق الهجر، لا تجاب دعوته إلى عرس ولا غيره، ولا يدعى إلى وليمة ولا يفاتها ولا يسلم عليه، بل يهجر حتى يتوب. وينبغي يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان في بلاد إسلامية، يرفع أمره إلى ولي الأمر حتى يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله عند جمهور أهل العلم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.